العظام اللي في الظهر واللي في الجنب ده علشان لسه ثاني هيبقى على قوة مدرة ومش عارف بقى بيحافظ على ايه في قرار ايه مكين. ثم ايه خلقنا النطفة تتعلق كده بجدار اللي احنا هنسميه الزيجوت. طيب وبعدين بقى ما دام متعلق بجدار الرحم يقوم يبتدي بقى ايه ياخد غذاءه من امه ياخد غذاءه من ايه من امه. ومن العجيب ان ما دام الام تحمل ما يجيلهاش حيض لما ما تكونش حامله يجي ايه حيض ينزل ايه لانها عندها استعداد ان شويه من دمها يطعم له حاجه فان كان الجنين موجود يقعد يغذي فيه مش موجود ينزل بره. نطفة تنفيق ثم ايه خلقنا الايه النطفة علقة. امتى تبقى علقة؟ لما تخصب في البويضة بتاعة الانثى. وبعدين خلقنا العلقة مضغة قد ما ينضغ قد المضغة كده اخلاق. وبعدين المضغة ايه ولذلك احنا مرة خلي المضغة هتنقسم قسمين مضغة مخلقة وغضنا وايه في اية اخرى عشان تفهم ان القرآن مش بيكرر ده بيجيب في كل حتة لقطة. هنا قال مضغة بسكت قال هناك مضغة مخلقة وغير مخلقة. المخلقة بتتخلق بقى الجوارح ومش عارف ايه وده يبقى ايه وده يبقى ايه وغير المخلقة قلنا دي يزيل او احتياط الصيانة لما يحصل عطب في اي حتة نقول لغير المخلقة مدي بقى دي ونوضبيها ودي خلي الجرح يتلم خلي العظام تبقى مش عارف ايه الصيانة. فكسونا العظام ايه لحمة ثم انشأناه خلق آخر. هو كان لحد دلوقتي خالق تابع لأمه لما شاء الله ان يسيرك بقى يقول له لا باشا الحال وحدك بقى بقيت خلق آخر ما انتش تابع لمين. ولذلك الصعب في ساعة ما ينفصل عن أمه ويستقبل الحياة ذاتية لأن زياد هيستقبل الحياة ذاتية لازم الأجهزة تبتدي تشتغل. أول جهاز يشتغل النفس ولذلك ربنا عمله اللي هو ينزل براسه لما ينزل براسه يسلكه بقى ما دام الدكتور يسلك المناخير دي والبق لبره ينحشر الواد زي ما ينحشر الحياه وبعدين يبتدي ايه انما الخطا او الخطر ان الواد يبقى مقلوب. ولذلك يشوف الواد مقلوب ولا مقلوب يعني ايه براسه يفتح كيف راسه تحت تبقى سهله تروح الراس خارجه وابتدى بمجرد ما يشم نبات العين يجي الحياه مستقله. انما لو الراس فضلت وهو انفصل من الرحم ما عندوش حياه ذاتيه من امه ولا عندوش حياه ما عندوش حياه ما حياه تبعيه من امه ولا حياه ذاتيه من نفسه يوم يموت يوم ايه يقوموا يلحقوا بقى ويعملوا ايه يتفننوا يعملوا ايه القيصري عشان يعملوا العمليه دي ما شاء الله. ثم انشاناه خلقا لوحده بقى السبع ما عادش تبع امه بقى فتبارك الله احسن لما تسمع طين وبعدين سلاله مش عارف من ايه وايه وبعدين يبقى كذا وكذا وكذا الواحد لما يسمع الايه دي ايه سبحان الخالق فالانسان ده سلم من العمل المراحل دي كلها الله. ولذلك حدثونا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرا هذه الايه قال عمر قبل ان يقول رسول الله تبارك الله احسن الخالقين قال اكتبها فقد نزلت مما يدل على ان انفعال طبيعي في العجائب دي ان البشر نفسه يتخذ تبارك الله واحسنها. وقالوا ان معاذ بن جبل نطق بها ايضا وواحد ثاني اسمه عبد الله ابن سعد ابن ابي الصرح نطق بها ايضا الا ان الاثنين قالوها عجب وانتهي العجب عند الله انما دقها عجب وعجب من السؤال بقى انا قلت تبارك الله وقال الخالقين وبعدين النبي قال لك اكتب ايه طب ما انا بنزل القران هو انا واخر وارتد بسببها شوف واحد خدها ايه وواحد ايه خدها ايه. ولذلك الناس هيجي في ايه هناك ايه ممن افترى على الله الكذب او قال اوحي الي ولم يوحى الي ومن قال سانزل مثل ما انزل الله اهو هو عبد الله ايه قال بمجرد ما قال تبارك الله وحده الخالقين قال الله طب ما لي بقى نزل عليها زي ايه محمد نزل عليها زي محمد يعني بقى ربنا يبقى اوحي اليه يبقى برضه لسه مؤدب برضه كلام ما يقولوش الا رب يوحي به انما انت وبعدين تعالى شويه قال ايه لا تنزلوا مثل ما انزل الله مش ضروري بقى الله دي قالوا لا لا فارتد فلما ارتد ظل الى فتح مكه فلما جه في فتح مكه سيدنا عثمان شفع له. فلما سيدنا شيخ عثمان يشفع له صنف رسول الله يعني ما اداش كلمه. وبعدين لما لقى سيدنا عثمان يعني حريص على ان يمسك، فسيدنا عثمان اخذ من صنف رسول الله انه هو ما عملش في حاجه زي الباقيين، خده مش. أما النبي قال للصحابة: أما كان فيكم من يجهز عليه؟ كانش واحد منكم كده يقوله. فقالوا له: يا رسول الله لو أومأت لنا برأسك يعني وزيتنا عليك يعني. فشوفوا إيه، شوف النبوة تقول إيه: ها ينبغي أن يكون لنبي صائلة الأعين. كيف ازاي يبقى له ساعه معوذ ومعوذ؟ لو عملتها انتم من نفسكم ازاي بعد؟ انما انا عوذ بقى ما تنفعش منا. وبعدين نشوفهم علشان تعرف برضه ان سيدنا عثمان بركاته عمل ايه؟ خلته يؤمن ويحسن اسلام ثاني، وبعد ذلك يولى مصر، الاوالي مصر من الخلافه، وبعدين يعمل فتوحات افريقيا، وبعدين الضجة اللي عملت في بلاد النوبة يروح هو اللي يسكتها ويطهر. شوف ربنا مدخله بايه. فتبارك الله احسن ايه الخالقين. شوف بقى، ثم انكم بعد العجائب المرحلية دي اللي وصلت فيه وتبارك الله احسن الخالقين، قال اوعوا بقى تفتكروا انها حياة على صوت كده، ثم انكم بعد ذلك لميتون. الله بيتكلم عن مراحل الحياة، ثم يتكلم عن الموت مع مرحلة الحياة. ليه؟ قال لك عشان تستقبل الحياة ومعها ما ينقضها. ما تستقبلش الحياة بتعاليها، لا اعرف انها هتنتهي. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبارك الذي ايه بيده الموت وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. ويقدم الموت قبل الحياة حتى تستقبل الحياة، وتستقبل قبلها ما ينقض الحياة فلا تغتر. تقول له هي ميتة ميتة، ولذلك ما يقولوا انك ميت وانهم ميتون. الناس بتفهم ميت يعني يموت كده، لا ده مخاطبة، انك ايه ميت وانهم ميت. الميت هو ما يؤول امره الى الموت وان كان حيا الان، يبقى كلنا ايه ميتون. انما الميت بسكون اليكنه هو الذي يموت بالفعل، وما الميت الا من الى القبر ايه يحمل. ثم انكم بعد ذلك لميتون. وبعد ذلك اي بعد الخلق من الاطوار التي تقدمت من سلاله من طين الى اخره، فتبارك الله احسن الخالقين. فبعد ذلك نعى الله الينا انفسنا قبل أن يخلق فينا الحياة، والذي خلق الموت والحياة معنا قبل ما ننقل أحد. هنا يلاحظ أن العبارتين هنا ثم إنكم بعد ذلك لميتون، في حاجة اسمها التأكيد في اللغة. التأكيد أنك أنت تجيب جملة اسمية، تقول يجتهد محمد وتقول محمد مجتهد، يبقى بدأت ثبوت واستقرار، لأن يجتهد يمكن دلوقتي و لكن مجتهد محمد، يبقى انت اكدت بالجمله الاسميه ثبوت. ومره تلاقي شك من حد تقول ان محمدا مجتهد، تزود التاكيد، ولا تزودش التاكيد الا على مقدار وجود انكار قدامك. انما اللي يسمع اللي يقول لك كده ما تاكدلوش. هتيجي الواحد اول كلام زي كده تقول له والله العظيم ان محمد مجتهد، مش ممكن. انت هتقول له محمد مجتهد، قال لك يا شيخ تقول له ان محمد مجتهد، يا راجل المشكله ما مش مجتهد والله ان محمد. يبقى التوكيد بيجي على مراتب ايه؟ مراتب الانكار. خلي الذهن ما تاكدوش كلام ابدا. فهنا الايه هنا ايه؟ ثم انكم بعد ذلك لميتون، جمله اسميه وفيها ان، وان فيها اللام لميتون. الله، كل دي توكيدات ليه؟ طب تعالى في البحث ده، لحدش بيشك في الموت، تأكد دي ليه يا الله؟ ده حدش بيشك في الموت، ده الشك كله في البحث. لكن يقول ايه؟ ثم انكم يوم القيامة تبعثون، من غير ثم انكم يوم القيامة لا تبعثون. ما أكدش زي ذكر بقى، اللي فيه انكار ما يأكدوش اكتر، واللي فيه ايه؟ واللي فيه تسليم ياكله اكتر. قال لك ايوه ده مين اللي بيتكلم؟ الله. يقول لك لاني لغفلتكم عن الموت كانكم مكذبون به، فباكد لكم انكم هتموتوا. وادله القيامه واضحه ما يصح لاحد ان ينكرها، ولذلك اخليها اقل في التوكيد. يبقى انتم غفلين عن الموت فكانكم منكرون. ولذلك النبي يقول في حديث اخرى: لا ارى يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. كله فاهم هيموت، انما يعني برضه كده يعني يبعدوا عن ايه؟ يبعدوا عن نفسه. ثم انكم يوم القيامه، ما قالش ايه ثم انكم يوم القيامه مبعوثون زي ما قال ميتون. قال لك لا، ده نصب الادله على وجود البعث دليل على ان دي حاجه ما كان يصح للعقل ان يصف فيها، ولذلك ساطلقها اطلاقا بدون مبالغه في التوكيد. انما اللي الناس بتتشكك فيه وبتهمله انا ده هو اللي ايه؟ قال لي اكده. شوف بقى ازاي بصروا الحق سبحانه وتعالى بعقليات خلقه وبنفوسهم وبملكاتهم. لما اتكلم عن المراحل، كم مرحلة؟ من سلالة ايه؟ من طين. والنطفة في قرار، والنطفة بقت ايه؟ والعلقة بقت ايه؟ والخلود بقت ايه؟ عظام. والعظام انكسرت ايه؟ لحم. وبعدين انشأناه خلقا وكام؟ زي السبعة اللي تقدمهم، زي السبعة اللي تقدمهم، عشان كلمة سبعة هي لها مواقف كبيرة قوي. يبقى السبعة اللي تقدمهم: قد أفلح المؤمنون الذين لا لا لا، هم سبعة. ودي مراحل الخلق كام؟ وبعدين يجي بعده يقول ايه؟ ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. الله الله الله. بقى سبعة للغاية، وسبعة للمغير له هو الإنسان، وسبعة للسماوات اللي مخلوقة علشان مين؟ ويجي في آية تانية: ومن الأرض ايه؟ مثلهم. يبقى سبع سماوات وسبع ايه؟ يبقى أول سبعة في قد أفلح المؤمنون، ثاني سبعة في مراحل الايه الخلق، ثالث سبعة في السماء وفي الايه؟ وفي الأرض. هذه واحدة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. طرائق جمع فهي طريقة، أي مطروقة. الايه؟ مطروقة. مطروقة للملائكة يعني؟ ولا الشيء المطروق هو اللي يبقى له حجم ويتسع بالطرق؟ اللي ما تطرق فيه شوية، مش بيجيب حتة حديدة كده ولا حتة نحاس ويقعد يطرق عليها تقوم تعمل ايه؟ تتسع كده. والسما شوف بقى عايز قد ايه المطروقة دي، قد ايه دي؟ خلاص؟ شوف بقى الكلام: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. ما جابش هنا الارض. ليه؟ لان الارض احنا ثابتين عليها، ما فيش منها خوف. انما اهمل السما اللي فوقنا دي لو اتدربكت. ولذلك يقول: لا، انا عامل حسابي وياكم، ما كنا عن الخلق غافلين. ولذلك هنمسك السما دي باذن احله، ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا باذنه. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. يعني عشان تشوفوا كده، وعايزين بقى تعرفوا ان الكلام ده صادق. وانا ماسكها كده اهو في الجو كده اهو، مفيش عين فيه ابدا اي حاجه. شوفوا بقى حاجه انتوا بتشوفوها: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات؟ طب الطير بيعمل بجناحته كده، يقوم يعمل ايه؟ يعمل مقاومة للجاذبية بانه يحط جناحه على البتاع ده. والزي اللي بيعوم واللي بيعوم بيعمل ايه؟ خايف لا ينزل يغرق، يقوم يعمل بايده كده على المية عشان يعمل مقاومة للجاذبية. مش بيعمل كده؟ قال: طيب الطير بيعمل كده عشان يطير ولا يقف في الجو. طب في ساعة ما يسك الجناح بتاعه شوفوا عمل ايه؟ اولم يروا الى الطير فوقهم ايه؟ صافات ويقبضن. يقف كده وتشوف انت تستعجب عامل كده اهو، هو عمال طاير ولا بينزل. ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن. فاذا قلت لكم انني بمسك السماء والارض، هي الصوره قدامكم: الطير بيطير بيرفرف بجناحه، وبعدين يصف الجناحين كده ويقبض وما يعملش فيهم حاجه ويفضل ايه؟ يبقى اللي مسك الطير به ايه؟ يبقى يمسك السماء ولا لا؟ يمسك. فبقول: وما كنا عن الخلق غافلين، يعني عملنا لهم ايه؟ تامينات ضد ان السماء تتدربك عليهم، ومسكناها باذن. يا ترى دي برضه المخلوقين اللي هم الناس اللي احنا، ولا ما كنا في الخلق للسماء مش عاملين ترتيبنا انها تقع؟ عاملين ترتيبنا. يبقى ما كنا للخلق السماوات عاملين ترتيبنا ولمصلحتكم عاملين ايه ترتيبكم. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الغفلة معناها ايه؟ ترك شيء لانه طار من الباب. لا ما عندناش الحكاية دي. وبعدين يبقى الاول سبع اشياء قد افلح المؤمنون. سبع مراحل الخلق سبع سماوات وسبع ايه اراضين سبع اتباع. وانزلنا من السماء ماء بقدر. وانزلنا من السماء ماء بقدر. طيب فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون. قل ارايتم من اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. يظهر تنشفت ولا يؤمن. طب انزلنا من السماء ماء وهل الماء مقره السماء؟ ما المقر ايه؟ أم قال لان الحق سبحانه وتعالى قال في ايات اخرى قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. كده؟ نعم. وجعل فيها من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. يبقى خلق الارض وقدر فيها ايه؟ اقواتها. اول قوت للانسان استبقاء الحياه الهواء. وبعدين الميه وبعدين الايه الطعام. يبقى كم مفعله؟ الانسان يصبر على الطعام اكتر من مين؟ من الميه. ويصبر على الميه اكتر من مين؟ من الهواء. فما يصبرش عنه. يبقى مقومات الحياه ايه؟ قوت الحياه هو ايه؟ الاول الهواء، ثاني الايه والثالث الطعام. على الاول ما دام قدر فيها اقواتها يبقى قدر في الارض برضه الهواء. يعني ادينا مقاوم الحياه الاول. ولذلك احنا بنقول لما يجوا يطلعوا في الجو يقول لك ايه ساعه ما يدسك الغلاف الجوي يمكنها الهواء. يبقى الغلاف الجوي لما اقول لمين؟ كانه حته من الارض. الغلاف الجوي ده حته من الايه؟ لانه مخلوق فيها مقاوم حياه وقدر فيها ايه؟ اقواتها. طب ما دام هو مقاوم حياه يبقى مخلوق. ويا الايه ويا الارض. يبقى ايه وبعدين طيب والمي ما هي مقدر فيها ايه حياه. ام قال لك لكن خد بالك بقى ان اللي ربنا بينزله من السماء وبيمتن علينا بيه ده الماء العذب اللي احنا بنشربه ونسقي منه الانعام وننمو منه الزرع. انما ده كله جاي منين؟ من الملح اللي في الارض. يبقى اذا نزوله من السماء مرحلة تصفية وتقطير نهائية. قطر زي ما بتقطر انت الايه المية. يبقى اذا الماء لما انخلق انخلق فين؟ في الارض. وبعدين عملوا مالح عشان ما يتغيرش. بالملح نصلح ما نخشى تغيره. ولذلك اي حاجة تعملها كده يحط عليها ملح يطبخوها يعملوها مش عارف ايه يعملوا ايه كل ده ما شاء الله. الله. يبقى اذا الميه عشان ما تعطلش وتعمل مش عارف ايه وبتاع. ولذلك نادر انك ما تلاقيش ماء مالح يعطل. انما ماء من العذب وفضل كده يعطل بقى وتبقى ريحته وحشه ومش عارف مشكله ولا ايه. الله. تبقى اذا الماء مالح في الارض. يبقى ما انزلنا من السماء ماء اي ماء عذبا صالح لشرب ولشرب الحيوانات ولري الايه ولكن بننزله بايه؟ لاننا لو نزلناه كده اهو يهلك. زي ما عملت الطوفان بتاع نوح وزي عملت سد ايه؟ سد مارة. انتوا تاخدوا من الماء اللي تنزل من السماء بعد ما راح التبخير يطلعها من الماء المالحه. ولذلك قلنا الرقعه بتاعه البحر تبقى ايه؟ واسعه. وبعدين بعد ما يطلع بخار يصادف طبقه ايه؟ بارده. يوم يتكثف وينزل ايه؟ وينزل. انت لما تيجي في القدر وتشوفه بيغلي كده وبعدين تيجي تشيل الغطا بيحصل ايه؟ يطلع دفعه بخار قويه كانت مكتومه بالغطا. انما الغطا يبتدي ينزل منه ايه؟ نقط. احنا النقط دي بتمثل المطر. ليه نقط؟ قال لك لان الحراره اللي طلعت البخار الغطا اقل حراره من باطن القدر. فيبتدي الماء ايه؟ ينزل. اهو ده التقطير اللي هو زي الايه المطر اللي ايه؟ بينزل. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بإيه قدر إيه معلوم. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. مش بس انت بتاخد من المية اللي تيجي من المطر، لا، اللي يجينا عن حاجتك نخلي الأرض ايه تشربه. فسلكه ينابيع في الأرض. ومن العجيب بقى علشان تفهم القدرة الدقيقة في هذه المسألة، ان الماء بتاع استفراق، يعني ما فيش حتة عالية يبقى فيها مية واطية، لا، يمشي كده، يمشي استفراق. طيب المية اللي احنا بنعمل من نقطة رمبة تطلع مية عذبة، ويمكن تبقى في ريح البحر المالح. تقول ازاي جاي ده دليل على انها مش مستفرقة، الماء لوحده المالح لوحده، ودي ماشية في شعيرات لوحدها، ويمكن يبقى في قلب البحر المالح ناس وتطلع مية ايه مية. فسلكه ينابيع في الايه، سلكه ينابيع في الارض. اذا المية دي عشان لما يبقاش فيه مطر عندك تبقى تقدر المياه الجوفية، والمياه الجوفية مش هي اللي بتسعفنا دلوقتي، ما هي المياه الجوفية هي اللي بتعمل ايه، بتسعفنا قوي. ليه؟ لأننا نضحك عليها ونجيبها وبعدين نروي ايه، نروي منها. راح الكلام على الأول. فأسكناه في الأرض. ليه أسكناه؟ علشان في وقت عدم المطر ايه تستطيع تستنبطه، وإنا على ذهاب به لإيه لقادرون. أنشأنا لكم به ايه جنات، يبقى مية وجنات من نخيل وأعناب، ولكم فيها فواكه كثيرة منها تأكلون، وشجرة تخرج من طور سيناء اللي هي الزيتون تنبت بالدهن اللي هو الدسم اللي احنا بنقول عليه، وصبغ للآكلين. هات بقى لما تاخد الزيتون كده وتعمله مش عارف ايه وتجيب العيش وتغمسه فيه كده يقوم يدي لون ايه؟ اسمه صبغة للايه؟ للأذن. وبعدين وإن لكم في الأنعام العبرة إلى آخره. تبص تلاقي الهاكات اللي جابها الماء واللي مش عارف برضه سبعة. يبقى سبعة فقد أفلح، وسبعة في مراحل خلق مين؟ الإنسان، وسبعة في اللي نزله لنا لتقوت هذا الإيه؟ الإنسان، وسبعة في التو كلها إيه؟ سبعة. شوف بقى سيدي كلمة السبعة دي اللي عملت إيه؟ ضج عند العلماء. إحنا كنا في السعودية، وكنت أستاذ في كلية الشريعة ومع أساتذة، ومعي رئيس بعثة بتاعتنا ورئيس بعثة المعارف. رئيس بعثة غفر الله له ورحمه الشيخ زكي العيسى، رئيس بعثة المعارف صلاح بك الباقر، اللي كان ويانا الشيخ محمد أبو علي اللي كان شيخنا عطلت هنا وكان أستاذ ويانا، والشيخ إبراهيم عطية ويانا، الشيخ محمد أبو طالب شهير، كل دول كانوا ويانا. وبنجلس في الفندق كل ليلة ومعنا يعتبر يعني شيخ علماء المملكة السعودية اللي كنا نعرفه الآن السيد إسحاق عزوز. فكل كل ما نقعد نتناقش في بعض الايه، فمن ضمن الأشياء اللي أثرها الشيخ إبراهيم عطية في إنه ايه كان بيقرأ في القرطبي وجي عند كلمة السابعة دي وبيقرأ فيها ايه، إن سيدنا عمر بن الخطاب قال عمر بن الخطاب لسيدنا ابن عباس: يا ابن عباس، أتعرف متى ليلة القدر؟ أنت؟ فقال له يعني خلي الظن إنها يوم 27 27. فقال له: لأن ربنا خلق الإيه؟ سبع سماوات، وخلق الإنسان في سبع مراحل، ونزله مقومات حياة سبع إيه مراحل ومش عارف إيه وبتاع، فدي تبقى أنا قلت إنها 27. لما قال لنا الكلام ده قلنا طب مش عارف معنى سبعه، ده هي 27 ودي كام؟ سبعه. ايش الحكايه دي؟ خلاص كده. فالشيخ محمد ابو علي طال الله عمره قال: ما تقوموا بنا ندخل الحرم نصلي ركعتين لله، لان انت بتقول لنا كل ما يحجبنا امر نقوم نصلي، بلاش ما نصلي هنا في الاوتيل، نروح نصلي في الحرم ويمكن ربنا ايه. فامي كان السيد اسحاق اللي هو الرجل العالم الفاضل المحقق عنده أصل في العلم ما كانش يجي، فلما سأل علينا وقالوا لنا ده روح حرام جلد، فلا أنا قاعدين انت ايه قاعدين ما شاء الله ايه تجمعوا على خير. فقلنا بقى الحكاية خلاص كده، احنا بنتناقش بعد ما صلينا اللي هي ركعتين سنة الطواف، واذا برجل الله نعرفه وعليه شبه الناس اللي يقولوا مجذوبين مش مرتبط، فوقع قاعد وعمل ودنه كده وسمع لنا. أم قال الله، هو النبي مش قال التمسوها في العشر الأواخر؟ ما تسيب العشرين يوم وتحسب. تسيب العشرين يوم دولي بس وبعدين نبص لهم اللي لقيتش خلنا سيبنا العشرين يوم كأن وحدة الزمن اللي حتوجد فينا في القدر مش العشرين يوم دولي. هو قال التمسوها في العشر الايه الاواخر والعشر الاواخر نعد بقى يبقى هي الوحدة. شوف السبع فاهمين قال لك ليه السبع وايه وعشرين وفوق كل ذي علم عليم. أصال الله عمر من بكي من هؤلاء وغفر الله ورضي عن من ايه امن ذا اتبأ. وانزلنا من السماء ماء اي عذب بقدر فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادون فانشأنا لكم به جنات. احنا قلنا الجنة هي المكان اللي فيه زروع تستر اللي يمشي فيها ما يبلش عليها كده او تستره عن الايه عن الخارج لان فيها كل ما ايه ما يطلبه من نخيل واعناب لكم فيها فواكه كثيرة. نخيل والاعناب ده كان من عند العرب يعني مسألة ايه لكم فيها فواكه كثيرة يعني ايه لانه ما حصرش بقى دي ومنها ايه تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء. طور جبل منسوب لايه لسيناء وسيناء ده المكان الحسن الطور اللي في المكان الايه الحسن. طيب حسن ليه؟ لانه في الارض التي بارك الله فيها سبحانه الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى الايه المسجد الاقصى الذي ايه باركنا ايه حوله. تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن. الدهن ده اللي هو الدسم القدام وصبغ للاكلين يصبغون بها الطعام كده يسقوا فيها الطعام كده وايه وياكلوه. ودي بقى مساله ما عرفناش قدرها لما رحنا لبنان. كان في زمن جني الزيتون ولما يجي الزيتون في معاصر المعاصر دي تعصره علشان يطلع ايه منه الزيت يعملوا بقى المعاصر. فلما الزيتون يبقى لسه طازه ويعملوه في المعاصر ينزل منه بقى الزيت يقوم يجيب لك اشهى اكله في حياتك ايه ان يجيب لك الزيت ساعه ما يعصر والعيش المشطوط اللي هو مفروض قوي دي وروح عملوا لك كده بالبتاع وتعملوا سندوتش وتاكله ان كلته لا مش ممكن تستلذ بالاطعام ايه. ولذلك قال وصبغ للوين صبغ للاكلين. الله وان لكم في الانعام لعبره. مسك لنا واحده من النعم دي الانعام اللي هي الابل والبقر والايه والغنم. والابل معروفة البقر معروفة بس الجاموس ألحق بها. الجاموس ايه بس الجاموس ما كانش فين ما كانش في البيئة العربية في السعودية. والغنم يسمى للضأن والايه والمعز. لذلك اية سورة الانعام يقول ايه ثمانية ازواج ايه من الضأن ومن المعز ومن الابل ومن الايه ومن البقر. ادي الانعام وفيه يقال انعام ونعم. نعم نيم مفتوحه وعين ايه مفتوحه. خد بالك هنا وان لكم في الانعام العبره. ايه العبره دي؟ مش هو قال من سلاله من طين وخدناكم من الصفوه الصفوه والنطفه خدناها مش عارف من ايه وعملنا كده ام قال اهي دي هتشوفوها في الانعام. تقعد الانعام تاكل وترمرم من ده ومن ده ومن ده وبعدين يبقى في الفلت حاجات بقى ساعة ما تطلع منه ما تقش ريحتها. لكن من بين فرس والفرس اللي هو الايه اللي بيطلع في الامعاء اللي يعني يسمى المصارين دي من بين فرس ودم لبنا خالصا. الدم احمر والفرس معقم ومنت وبعدين يجي اللبن يطلع من ايه من الاثنين ايه دي السلالة برضه ايه نعم. طب نسقيكم مما في بطونها. في بطون ايه الانعام. طب في ايه ثانيه نسقيكم مما في بطونه بالايه واحده بالافراد وواحده بالنسب. ام قال لك لان احنا ما بناكلش اللبن من كل الانعام بناكله من الانثى بس. يبقى لما يفصل البعض يبقى يقول من بطون البعض. تبقى كلمه ايه دي مش راحه للانثى والذكر لا للانثى بس للبعض. وكلمه نسقيكم سقى واسقى في الاثنين ووردوا الاثنين في القرآن. وسقاهم ربهم، وهنا يقول ايه؟ اسقيناكم، مش سقيناكم، ونسقيكم من اسقى، يبقى فيه سقى وايه؟ واسقى. بعض العلماء يقول لك ده مترادفين ويستعملوا، لا مش مترادفين، كل واحدة لها معنى. سقى ساعة ما تديله يشرب، انما اسقى جهزه لما يحب يشرب يلاقيه. ولذلك لما قال في ربنا قال سقاهم ربهم شرابا طهورا، انما دي اسقاكم، اسقيناكم يعني عملنا لكم ايه؟ مستودع، تبقوا ايه؟ تاخدوا منه انك لما تحبوا. زي ما احنا قلنا مرضع ومرضع، اللي صالحه للرضاعه وغير اللي بترضع بالفعل والجسد في حق البيت، تزهلوا كله ايه؟ اه نعم. وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها. ما قالش بقى من بين صرف علشان ايه ثانيه، عشان تعرف ان التكرير مش تكرير، ده نقطات لشيء واحد، لزوايا شيء واحد. هنا بقى قالش، ما قالش الحكايه بتاع من بين فرق ايه، ودم لبنا ايه خالصا سائغا للشاربين. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره. مش بنقص الوبر بتاعها والشعر ونعمل منه ملابس، وما كان زمان يعرفوا الملابس دي، ما كانش يعرفوا الملابس دي، وكانوا حتى الناس الزهاد والمتصوفه يبقى اللباس بتاعهم خشن، لان صوف متاخد كده مغزول زي ما يكون يقعد يحك في ايه. لكن دلوقتي بقى للمطرفين ويعملوا بقى زي الحرير، ويقول لك ده سلكة وده مش عارف ده ايه وده ايه. نعم. ولكم فيها منافعكم، ويعملوا منه الايه؟ الفسطاط الخيمة، ويعملوا منه المشي، كل الحاجات دي. ولكم فيها منافع ايه؟ كثيرة. ومنها تأكلون لحمها. تأكلون ايه؟ لحمها. وجاب ومنها تأكلون عشان اللحم دي، لأنه يمكن آخر حاجة ينتفع بها في الحيوان. لذلك قلنا لما يتعرض لموت ولا لاي حاجه ولا الخنقه ايه عشان احلام، تقول لك يلا استفيد بيه عشان انا خلاص عمان. وعليها ايه ثانيه بتقول وتحملوا ايه اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا ايه الا بشكل ايه الامر. يبقى برضه لقطه ثانيه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيجيبش قصه الحاجه، بيجيب كل لقطه تدي فايده علشان تفضل مربوط بالقران كله. ومنها ايه تاكلون، وعليها وعلى الفلك تحملون. عليها قال لك لان الارض تبدا ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى تقول لي عليها انا حاسب المواشي. طب والحتت الثانيه اللي اوسع من الارض دي، اللي اوسع من، طب اليابسه بنقول تعالى نركب الحيوانات. قال لك لا، ما تنتكش برضه في الايه في البحر، الحته الواسعه دي ثلاث ارباع الارض ميه، يبقى لازم اعمل لك فيها مطايا ايه مطايا ايضا. وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد ذلك شوف الدقة بقى، بعد ما يمتلي بالأشياء دي يقول لك بقى المقدمة فقد أفلح كام؟ سبعة. وبعدين مراحل الخلق كام؟ السماوات مواد القوت سبعة، خلاص كده. وبعدين جاء في آخر حتة وعليها وعلى الفلك تحملون. وبعد ذلك جاب اللي له سلة بالفلك اللي هو من بقى سيدنا نوح. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه. شوف ازاي بقى جابت منزلنا درجنا، وبعدين راح جايبها لمين؟ وعليها. لان احنا هنقول طب والفلك دي ازاي عملها؟ طب ما فيش يعني بتطلع بالتنبت؟ قال لك لا، وعلى ربنا ايه واوحينا اليه، يبقى جايه من السماء. بس المواد جت باشياء اللي هي الدواب والاشياء بتاعه الارض، جايب ايه بالايجاب كده والبتاع والحاجات دي ليهم الاسباب ومش عارف التوالد. ودي بقى جت مع مين؟ مع الوحي. اوحينا الى ايه؟ قال اسمع الفلك بايه؟ كلمه باعيننا دي على انها صنعه دقيقه قوي، يقول انت مش هسيبك تصنع كده وتقعد تلخبط فيه ايه؟ ده باعيننا قاعد شايفك اهو، لا اعمل دي، لا حط دي، اعمل دي. وحملناه على ذات ايه؟ الواح ودسر. الدسر اللي هي الحبال اللي كانوا زمان بيربوهم، مش مسامير وبتاعوا حاجات زي دي، يجيبوا الحبال ويربطوا الواح الخشب ايه في بعضها، بس يحكموا الربط علشان ايه؟ عشان اللوح يجي في ريح اللوح، ولما يكون الخشب جاف هيبقى فيه فروق، لكن لما ينزل الميه تعمل ايه في الخشب؟ تزوده. زي اللي بيعملوا البراميل يا اخي، انت بتشوف البراميل اللي يبقى فيه مثلا الزيت وفيه مش عارف الايه وفيه ايه وفيه ايه، مش معمول من نسائل خشب كده؟ ها؟ طب النساء الخشب وبعدين ما يقعدش ما يخرج ليه؟ لان هو بيعمله يجففه قبل ايه، يجففه قبل، وبعدين ياخد النساء الخشب ويعملها برضو محكمة، وبعدين يقول ما مهما احكمتها برضو هتسيب لها ايه، يقول لا سيبها دي لما تتحط فيها السائل ولا اي حاجة يوم ينفخ يشد ويعمل ايه. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. الله، بعد الاشياء دي كلها جاب لنا واحد من اولي العزم. طب مش معنى يعني سيدنا نوح دي؟ قال عشان العلاقه بتاع ايه وعليها وعلى الايه وعلى الفلك وحاجه تانيه.